بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 326 من البداية والنهاية. ذكر إيراد حديث فيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يزور البيت في كل ليلة من ليالي منى. قال البخاري: يذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يزور البيت في أيام منى. هكذا ذكره معلقا بصيغة التمريض. وقد قال الحافظ البيهقي: أخبرناه أبو الحسن بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار ثنى العمري، أنبأنا بن عرعرة فقال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا، قال: سمعته من أبي ولم يقرأه، قال: فكان فيه عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمينا. قال: وما رأيت أحدا واطأه عليه. قال البيهقي: وروى الثوري في الجامع عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يفيض كل ليلة، يعني ليالي منى، وهذا مرسل في الحاشية 1، صحيح البخاري في مواقيت الصلاة، مسلم في المساجد. 2، صحيح البخاري في مواقيت الصلاة. وتابع. فصل: اليوم السادس من ذي الحجة وتسمية باقي الأيام. قال بعضهم: يقال له يوم الزينة لأنه يزين فيه البدن بالجلال وغيرها، واليوم السابع يقال له يوم التروية لأنهم يرفعون فيه من الماء ويحملون منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده، واليوم الثامن يقال له يوم منى لأنهم يرحلون فيه من الأبطح إلى منى، واليوم التاسع يقال له يوم عرفة لوقوفهم فيه بها، واليوم العاشر يقال له يوم النحر ويوم الأضحى ويوم الحج الأكبر، واليوم الذي يليه يقال له يوم القر لأنهم يقرون فيه، ويقال له يوم الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي، وهو أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق. يقال له يوم النفر الأول لجواز النفر فيه، وقيل هو اليوم الذي يقال له يوم الرؤوس، واليوم الثالث من أيام التشريق يقال له يوم النفر الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فلما كان يوم النفر الآخر وهو اليوم الثالث من أيام التشريق وكان يوم الثلاثاء، ركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون معه فنفر بهم من منى، فنزل المحصب وهو واد بين مكة ومنى، فصلى به العصر كما قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى ثنى إسحاق بن يوسف ثنى سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك: أخبرني عن شيء عقلته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك. وقد روي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر يوم النفر بالأبطح وهو المحصب، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال البخاري حدثنا عبد المتعالي بن طالب ثنى بن وهب اخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه أن أنس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة في المحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، قلت يعني طواف الوداع. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنى خالد بن الحارث قال سئل عبيد بن عيد قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد عيد فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعمر وابن عمر، وعن نافع أن ابن عمر كان يصلي بها يعني المحصب والظهر والعصر أحسبه، قال والمغرب، قال خالد لا أشك في العشاء، ثم يهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الإمام أحمد ثنى نوح بن ميمون أنبأنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان نزلوا المحصب، هكذا رأيته في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله العمري عن نافع. وقد روى الترمذي هذا الحديث عن إسحاق بن منصور، وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن يحيى كلاهما عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس وحديث ابن عمر حسن غريب. أعود إلى الحاشية، واحد صحيح سبق تخريجه، اثنان صحيح البخاري في الحج، ثلاثة صحيح أحمد، تابع وإنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر به، وقد رواه مسلم عن محمد بن مهران الروازي عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. ورواه مسلم أيضا من حديث صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى المحصب وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والخلفاء بعده، وتابع. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس ثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب وحميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة ثم دخل يعني مكة فطاف بالبيت. ورواه أحمد أيضا عن عفان عن حماد عن حميد عن بكر عن ابن عمر فذكره وزاد في آخره وكان ابن عمر يفعله. وكذلك رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل. وقال البخاري حدثنا الحميدي ثنى الوليد ثنى الأوزاعي حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الغد يوم النحر بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى، يعني بذلك المحصب الحديث. ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فذكر مثله سواء. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتي؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم أو كما قال ثم قال نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة يعني المحصب حيث قاسمت قريش أو قاسمت قريشا على الكفر حيث قاسمت قريشا على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم يعني حتى يسلم إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم قال عند ذلك: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال الزهري: والخيف الوادي، أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وهذان الحديثان فيهما دلالة على أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قصد النزول في المحصب مراغمة لما كان تمالى عليه كفار قريش، أو لما كان تمالى عليه كفار قريش لما كتبوا الصحيفة في مصارمة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كما قدمنا بيان ذلك في موضعه. وكذلك نزله عام الفتح، فعلى هذا يكون نزوله سنة مرغبا فيها، وهو أحد قولي العلماء. وقد قال البخاري: ثنى أبو نعيم أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، وقع في التيمورية كان يرى المحصبة سنة. في الحاشية أيضا: اثنان، صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج. متابع. عن عائشة قالت: إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني الأبطح. وأخرجه مسلم من حديث هشام به، ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة: إنما نزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله ثنى سفيان قال: قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس وقال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وهو ابن عيينة به. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ومسدد المعني قالوا: ثنى سفيان، ثنى صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أنزله، ولكن ضربت قبته فيه فنزله، أو لكن ضربت قبته فيه فنزله. قال مسدد: وكان على ثقل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال عثمان، أعيد، وقال عثمان يعني الأبطح. ورواه مسلم عن قتيبة وأبي بكر وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة به. والمقصود أن هؤلاء كلهم اتفقوا على نزول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المحصب لما نفر من منى، ولكن اختلفوا، فمنهم من قال لم يقصد نزوله وإنما نزله اتفاقا ليكون أسمح لخروجه، ومنهم من أشعر كلامه بقصده عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نزوله، وهذا هو الأشبه. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وكانوا قبل ذلك ينصرفون من كل وجه كما قال ابن عباس: فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني طواف الوداع. فأراد عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يطوف هو ومن معه من المسلمين بالبيت طواف الوداع، وقد نفر من منى قريب الزوال، فلم يكن يمكنه أن يجيء البيت في بقية يومه ويطوف به ويرحل إلى ظاهر مكة من جانب المدينة، لأن ذلك قد يتعذر على هذا الجم الغفير، فاحتاج أن يبيت قبل مكة. ولم يكن منزل أنسب لمبيته من المحصب الذي كانت قريش قد عاقدت بني كنانة على بني هاشم وبني المطلب فيه، فلم يبرم الله لقريش أمرا بل كبتهم وردهم خائبين، وأظهر الله سبحانه وتعالى دينه ونصر نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأعلى كلمته وأتم له الدين القويم وأوضح به الصراط المستقيم، فحج بالناس وبين لهم شعائر الله، عيد، وبين لهم شرائع الله وشعائره، وقد نفر بعد إكمال المناسك، فنزل في الموضع الذي تقاسمت قريش فيه على الظلم والعدوان والقطيعة، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة. وقد كان بعث عائشة أم المؤمنين مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم، فإذا فرغت أتته، فلما قضت عمرتها ورجعت أذن في المسلمين بالرحيل إلى البيت العتيق، كما قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج. اثنان صحيح أبو داود. ثلاثة: هجع هجع نام من أول الليل. متابع: فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل. قالت: وأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج، وأخرجاه في الصحيحين من حديث أفلح بن حميد. ثم قال أبو داود: ثنى محمد بن بشار، ثنى أبو بكر يعني الحنفي، ثنى أفلح عن القاسم عنها يعني عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: خرجت معه يعني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في النفر الآخر أو الآخر، ونزل المحصب. قال أبو داود: فذكر ابن بشار بعثها إلى التنعيم. قالت: ثم جئت سحرا فأذن في الصحابة بالرحيل فارتحل، فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج، ثم انصرف متوجها إلى المدينة. ورواه البخاري عن محمد بن بشار به. قلت: والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الصبح يومئذ عند الكعبة لأصحابه، وقرأ في صلاته تلك بسورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. السورة بكمالها، وذلك لما رواه البخاري حيث قال: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أني أشتكي. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي حينئذ إلى جنب البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور. وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من حديث مالك بإسناد نحوي، وقد رواه البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت وأرادت الخروج، فقال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، فذكر الحديث. فأما ما رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، فهو إسناد كما ترى على شرط الصحيحين، ولم يخرجه أحد من هذا الوجه بهذا اللفظ، ولعل قوله يوم النحر غلط من الراوي أو من الناسخ، وإنما هو يوم النفر، ويؤيده ما ذكرناه من رواية البخاري، والله سبحانه وتعالى أعلم. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما فرغ من صلاة الصبح طاف بالبيت السبعة، ووقف في الملتزم بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين باب الكعبة، فدعا الله عز وجل وألزق جسده بجدار الكعبة. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج. اثنان في التيمورية: فارتحلنا منزلنا فنزلنا البيت قبل أو منزلا البيت قبل وتحتاج إلى تحقيق. ثلاثة صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج. أربعة صحيح البخاري في الحج. أتابع. وألزق جسده بجدار الكعبة. قال الثوري عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم. المثنى ضعيف. متابع. فصل في دخوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها، ثم خرج عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أسفل مكة كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. أخرجاه. وقال ابن عمر دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ دخل من كداء وخرج من كدي. وقد قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا محمد بن فضيل ثنى أجلح بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مكة عند غروب الشمس فلم يصلي حتى أتى صرف وهي على تسعة أميال من مكة. وهذا غريب جدا وأجلح فيه نظر. ولعل هذا في غير حجة الوداع، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما قدمنا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فماذا أخره إلى وقت الغروب؟ وهذا غريب جدا. اللهم إلا أن يكون ما ادعاه ابن حزم صحيحا من أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجع إلى المحصب من مكة بعد طوافه بالبيت طواف الوداع، ولم يذكر دليلا على ذلك إلا قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حين رجعت من اعتمارها من التنعيم فلقيته بصعدة وهو مهبط وهو مهبط على أهل مكة أو منهبط وهو مصعد. قال ابن حزم الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها حتى جاءت، ثم نهض عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب من مكة. وقال البخاري باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مروى بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يفعل ذلك. هكذا ذكر هذا معلقا بصيغة الجزم، وقد أسنده هو ومسلم من حديث حماد بن زيد به، لكن ليس فيه ذكر المبيت بذي طوى في الرجعة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد في الزيادة لتمام المعنى اثنان صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج. ثلاثة كداء وكدي أو كدا يعني بهما أنه أعيد، والصحيح كدا يعني بهما أنه أتى من مكة من أعلاها إلى أسفلها، والكدا الأرض الغليظة. أربعة صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج. فائدة عزيزة. متابع. فائدة عزيزة فيها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استصحب معه من ماء زمزم شيئا. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي حدثنا أبو كريب ثنا خلاد بن يزيد الجعفي ثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يحمله، ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك سنة موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو من الحج أو من العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده والأحاديث في هذا كثيرة ولله تعالى الحمد والمنة. فصل في خطبته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكان بين مكة والمدينة. في إيراد الحديث الدال على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة يقال له غدير خم، فبين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورا وتضييقا وبخلا والصواب كان معه في ذلك. ولهذا لما تفرغ عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بين ذلك في أثناء الطريق، فخطب خطبة عظيمة في اليوم 18 من ذي الحجة عام إذ، وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة هناك، فبين فيها أشياء وذكر من فضل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه. ونحن نورد عيون الأحاديث الواردة في ذلك ونبين ما فيها من صحيح وضعيف بحول الله تعالى وقوته وعونه. وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه وساق الغث والسمين والصحيح والسقيم على ما جرت به عادة كثير من المحدثين يريدون ما وقع لهم في ذلك الباب من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه. قبل المتابعة في الحاشية: واحد حسن الترمذي، اثنان صحيح البخاري في المغازي والعمرة، وعيد البخاري في المغازي والعمرة، مسلم في الحج وتابع، وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة. ونحن نورد عيون ما روي في ذلك مع إعلامنا أنه لا حظ للشيعة فيه ولا متمسك لهم ولا دليل لما سنبينه وننبه عليه، فنقول وبالله تعالى المستعان. قال محمد بن إسحاق في سياق حجة الوداع: حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن، أعيد، حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي عمرو عن يزيد بن طلحة ابن يزيد بن ركانة قال: لما أقبل علي من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة تعجل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البزل الذي كان مع علي، فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل. قال: ويلك ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس. قال: ويلك، انزع قبل أن ينتهى أو قبل أن ينتهي بك إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فانتزع الحلل من الناس فردها في البز. قال: وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ابن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب ابن عجرة عن عمته زينب بنت كعب، أعيد، عن سليمان بن محمد بن كعب ابن عجرة عن عمته زينب بنت كعب وكانت عند أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد قال اشتكى الناس علي فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فينا خطيبا فسمعته يقول أيها الناس لا تشكوا علي فوالله إنه لأخشى في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى. ورواه الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق به. وقال أعيد فسمعته يقول أيها الناس لا تشكوا علي فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى. ورواه الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق به. وقال إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.